السلام عليكم. بما أن اليوم يعني إجازة الأسبوع ولازم الواحد يسمع قصة شوي تكون ممتعة، وأنا آسف لأني وعدتكم أني أقول لكم قصة ناريمان البنت الأردنية اللي حصلت الجريمة في خيطان، ولأن كذلك القضية ما هي مكتملة عندي تحتاج إلى بحث، فأنا قلت مدام إحنا في إجازة لازم أقول لكم قصة ممتعة. القصة الله يسلمكم عن رجل كويتي اسمه أبو صالح. أبو صالح في بداية القصة في السبعينات، أبو صالح متزوج وعنده 7 بنات وأصغر خلفته ولد اسمه صالح. تضايق في بداية حياته أنه يعني تأخر أنه يجي ولد، عنده بنات يعني بنت بنتين 3 4 5، والواحد شيء طبيعي يبي ولد بما أنه عنده بنات يعني. فأصغر عياله جاه صالح وكان طاير من الفرحة. أبو صالح إنسان بسيط جدا، عنده بيت شعبي عسكري في الجيش وراتبه يا دوب يكفي مصاريف بيته، زوجته وبناته 7 ولده صالح. فوق هذا هو رجل مضياف، رجل فاتح ديوانه ومتعود من أيام أبوه حاط له ديوان ويستقبل العالم، ديوانه أبدا ما يخلو من الضيوف وخصوصا من أهله وجماعته اللي يجون من الخارج، يعني اللي يجي من المملكة العربية السعودية، اللي يجي من العراق، اللي يجي من أي دولة، لما يجي الكويت لازم يبات في بيت أبو صالح. ما في أيامها واحد يجي زورك يجيك من أي دولة مثلا يجيك والله تروح توديه فندق، لا، أيام ما كانت الناس قلوبها صافية ما تنقد، يعني مثلا إن مثلا أضيفك عندي في بيتي ما يقول والله هذا مثلا جايبني في بيته ما تكلفه وأجر لي فندق، والله بيته ما هو بالمستوى اللي يليق فيني مثلا، لا، الناس قبل متواضعة وتحب الإنسان المتواضع. فكان أي شخص من أقارب أو من جماعة أو من أصدقاء أبو صالح لما يزور الكويت يروح دائما إلى مجلس أبو صالح يتعشى هناك، وبالليل فراشه موجود ويبات عنده بكل أريحية، يقعد الصبح مجهزين. طبعا أبو صالح معود زوجته وعياله على موضوع الضيافة، إذا أحد بايت عندنا اعرفوا أن هذا ضيف ما حد يتكلم معه، الفطور يكون جاهز والغداء والعشاء، بالإضافة إلى ممنوع الصوت، إزعاج ممنوع، ملابسه غسيل كوي على طول أول بأول، يكون الضيف موجود داخل المجلس كأن البيت فاضي ما في أحد، هدوء والعائلة كلها ماشي على هالنظام. وتعلم صالح من أبوه هالطريقة إلى أن توفى أبو صالح رحمة الله عليه في عام 80 لما كان رايح إلى مكة، في طريق مكة انقلبت فيه السيارة وتوفى رحمة الله عليه. شال الهم، هم المسؤولية الكبيرة صالح في 95، صالح عمره تقريب 25 سنة، ماشي على نظام أبوه. الولد من كبر شوي وحس ان راتب التقاعدي مال ابوه ما هم كفي، لا له ولا الخوات ولا الوالد، والمصاريف كثرت وهو توه صغير، ويعني موضوع انه يكمل دراسته في الجامعه علشان يحصل وظيفه موضوع مطول. طلع اول ما خلص من ثانويه على طول التحق في الجيش وتوظف علشان يقدر يصرف على نفسه وعلى امه وخواته. صالح سبحان الله اللي عطاه هالملكة من الأخلاق والرجولة، ومضياف يوجب العالم ومحترم والكل يمدح فيه. صاروا حتى هلا وجماعته إذا جو من برا كانوا متعودين أيام أبوه، لكن الآن ما يروحون بيت أي أحد من جماعتهم إلا بيت صالح. لأنه مضياف ورجل ما يقصر مع ضيوفه مثل أبوها، ويرتاحون إنه يقعدوا عندي. يعني في كثير من الناس تقول لهم تعالوا عندي والعشاء عندي، ويقول لا لا لا إحنا غير بيت صالح ما نروح، خصوصا واحد من عمام صالح يعني من أقارب أبوه من بعيد شوي، اسمه أبو حصة. هذا أبو حصة إذا جاء الكويت ما يروح الفنادق، ما يروح عند أي أحد من جماعته، مع أنه الكثير يعزمه ويترجون فيه لكنه يرفض. يقول ما أبات إلا في بيت صالح، رغم أنه صالح صغير في العمر وهذا كبير، لكن لأن أبوه صديقه ويحب أبوه ويحب صالح ومبسوط عليه يعني إنه نفس أبوه وكذا، فيرتاح إنه يجلس عند صالح يقضي أشغاله في الكويت ويمشي. راحت الأيام وجدت الأيام، صالح عنده واحدة من خالاته أرملة زوجها متوفي، وعندها بنت واحدة عمرها في ذاك الوقت هو كان عمره 25 والبنت عمرها 31 سنة، ما تزوجت ما جاها نصيب، وتتوفى خالته. صارت أمه هي اللي ترعى بنت أختها، والبنت وحيدة يعني جالسة في البيت بروحها، فاقترحت على صالح، قالت والله يا صالح أنا يعني أدري فيك يا ولدي، شايل هموم الدنيا ومو مقصر لا فيني ولا بخواتك، حتى أختك اللي تتزوج، لأن عندها كم واحدة تزوجت، حتى مشاكلها مع زوجها أو إذا تضايقت أو محتاجة شيء ما تقصر، راتبك ما هو لك، وغير الناس اللي تجيك وتوجب العالم وتروح. وأول كانت عندنا مصيبة وكارثة في العادات اللي هي نسميها إحنا العانية، أي واحد يتزوج لازم تروح وتدفع له، فمرات في الأسبوع الواحد يتزوجون 4-5، وهذا تعطيه 50 دينار وهذا 50، وانت راتبك أيامها 200، إذا تزوجوا 4 راتبك كله يروح عانية حق الزواجات، سواء انت بتتزوج انت بكرة ولا لا، لكن العانية كانت تكسر الظهر وكانت هم، خصوصا ان الرواتب كانت اصلا قليلة جدا والعانيات كثرت، مرات يكون في الأسبوع 6-7 عراس تعطي منه وتخلي منه، وراتبك حتى ما هو مكفيك. فتقول حق صالح، تقول له يا ولدي والله يا ولدي أنا مضطرة أني أطلب منك هالطلب، بنت خالتك اللي توفت رحمة الله عليها، قال لها إيه ماش فيها والله مثل أختي وكذا، وبالعكس وإحنا وجودها عندنا في البيت يعني بالعكس يعني واحدة من خواتي، واللي يصير على خواتي يصير عليها. قالت لا أنا أبيك موضوع ثاني. قال شنو يما؟ قالت أبيك تتزوجها، أنا أدري أدري أكبر منك، وأدري أن أنت وضعك الآن ما يعني ما أنت متجهز أصلا للزواج، لكن هذه رغبتي يا ولدي، إذا يجوز لك الأمر وقادر جزاك الله خير، وأنا والله يا ولدي راح أدعي لك من قلبي. قال لها يما أنت لو تطلبين من عيوني بعطيك إياها، جت على موضوع الزواج اللي تامنين عليه يا يما أنا أسويه، وبالعكس بنت خالتي والله ما فيها شيء، وموضوع الزواج يعني أنا كنت مأجلة لكن فرصة وجت، وإذا كانت أكبر مني ترى العمر يعني مجرد رقم. يا سلام عليك يا صالح، بار وخلوق وكريم وأجودي مثل أبوه، ويتزوج بنت خالته، وطبعا لأنه تعرف وضعه وتعرف التزاماته ومسؤوليته وكذا، وعايشة معاه في بيت أبوه مع خواته حالهم يعني حال بعض، ما في شيء يفرق، وهي البنت راضية. وصالح أصلا كل البنات تتمنى يعني أنه يتزوجها صالح، شاب خلوق ورجل بمعنى الكلمة، فما بالك لما تكون هي أكبر منه، وهي أصلا الآن أصبحت يتيمة يعني مستحيل تلقى أفضل من صالح أنه يراعيها بكرة ويحافظ عليها. تزوجت صالح، أو تجيها أول خلفته بنت والثانية بنت والثالث صحيح إن وضعه تعبان لكن كذلك يبي ولد والثالثة بنت خواته وبناته وزوجته وأمه صارت المسؤولية فوق ما يتصور لكن الولد ما يشكي ولا يسولف ولا يتذمر ولا يقول لحد شيء رجل وتروح الأيام وتجي الأيام كل فترة وفترة يجيه منه اللي هو ولد عم أبوه أبو حصة أبو حصة هذا من أهل رفحة وهذا رجل ما شاء الله يملك خير من رب العالمين أراضي ومزارع وفلوس تبارك الرحمن هذا سنة من السنين توفت زوجته وما عنده إلا بنت اسمها حصة ورفض إنه يتزوج من بعد زوجته وعايش على تربية بنته هذه كانت والدته في البداية رحمة الله عليها كانت إيه تربي بنته لكن توفت وصار هو يعني راعي بنته ولين كبرت وجالس عليه وشغال في التجارة وبيع الأراضي والمزارع وهو ذكي جدا يعني المهم يوم الأيام يجي واحد من عيال عم صالح من عيال عم هني في الكويت هني بداية القصة قال يا صالح عمنا أبو حصة اللي في السعودية قال إيش فيه قال تكفى يا صالح أنا طالبك أبو حصة ما حد يمون عليه أو إنه يقدر يعني يطلبه من جماعتنا في الكويت أكثر منك أنت أكثر إنسان مقرب من أبو صالح قال إيه والله ونعم يا أبو صالح أنا دايماً على تواصل معاه ويجينا في الكويت هني وكذا قال أنا علشان كذي أبيك تطلب لي أبو حصة قال أطلبه شنو آمر إيش عندك قال أنا بتزوج بنت حصة قال والله يسع المباركة حاضر والله ما طلبت شيء أتصل على أبو حصة وبلغه في الموضوع وإذا تبي أروح أنا وياك لين أبو حصة في السعودية ونطلب إيد بنته رسمي لكن بلغه في التليفون في البداية نعطي تمهيد قال أوكي ويقوم صالح ويتصل على أبو حصة في السعودية مرحبا عمي أبو حصة يلا حيا شلونك أخبارك طيب يا هلا صالح هلا حبيبي وشلونك وش أخبارك وشلون خواتك وشلون بناتك وشلون العجوز وشلون أمورك وكذا آمر يا صالح يا حبيبي والله يسع المبارك اتصالك هذا عزيز علي محتاج شيء تكفى يا صالح قولي والله ترى أنت عزيز علي مثل ولدي وأنا أحب أبوك وكذا استانس إن صالح دق عليه استانس قال يا رب إن صالح يبي شيء مني هو يعرف وضع صالح وكان لما يزور الكويت ويجلس عنده في الأيام كان عارف وضع صالح إنه وضعه يادوب يكفيه ويادوب إنه لكن كان مبسوط مبسوط إنه كان يضع صالح تحت الاختبار رغم الظروف اللي عنده لكن صالح لما كان يجلس معاه في الديوان عنده في البيت ما يقصر منها الذبايح منها العشيات الغديات منها الضيافة الطيبة الابتسامة الحلوة وأبدا ولا يبين عليه إنه مضايق بهالدنيا كان يحب صالح ويدري أو يدري إن صالح يعني عزيز نفس ولا كان أصلا قدم له المساعدة وعنده خير من رب العالمين وصالح يستاهل لكن كان يخاف من ردة فعل صالح يعرف صالح ويعرف طبعه ويعرف طبع أبوه عزيز نفس ويزعل ويمكن يقطع علاقته فيك لو انك تجيه وتقوله تعال اخذ فلوس ولا تعال كذا فلما اتصل عليه صالح قال يا رب انه يبي شيء ويقول بس خله ينطق واللي يبيه تحت امره امر يا صالح تكفى يا صالح لا يردك لسانك قال والله يا عمي احنا نبي نزورك في السعوديه كالساحة المباركة وجايينك خطاب. يا هلا يا مرحبا، والله الساعة المباركة وكذا، ما ألقى عز منكم وكذا. أبد تم، حياكم الله، تعالوا متى تجون؟ قال الخميس الجاي بإذن الله حنا عندك. قال ما في مشكلة ويسكر. صالح بلغ ولد عمه، قال له خلاص أنا بلغته إحنا جايين خطاب والخميس نكون عنده. قال تم بس، ومشوا بهالطريق رايحين لين وصلوا عند ابو صالح. يا هلا ارحبوا حياكم الله يا ساعة المباركة، ولا حاط لهم هالذبايح وهالضيافة، ومن زمان ما شفناك يا صالح، زين نزلت شوي من هالأنف اللي عندك وزرتنا؟ قال لا والله يا عمي انا ظروف، يا عمي انا لو اغيب يومين ثلاثة عن عملي قسم بالله اني يعني اعاني من هالراتب. انا يلا يدوب الراتب يكفي، وانا ملتزم في دوامي وما اقدر اطلع واحافظ على الاجازات، وانا وضعي انت عارفه يا عمي. قال له والله اني ادري امر يا صالح يا حبيبي. وسعي بعد ما تعشى وهدى وكذا، قال والله يا عمي احنا جايين بخير وجايين نطلب ايد بنتك حق ولد عمي احمد. ولد عمه قاعد جالس ويسمع وينصدم. ابو حصه، ابو حصه نزل راسه شوي يفكر، هو يعرف صالح لكن ولد عمه يعني يعرف ابوه لكن ما يعرفه عدل، يعني هو يعرف صالح، يعرف ابو صالح، وهذا ولد عمهم من الجماعه، يعني ما هو ولد عم خليص يعني، فما يعرفهم كلهم، يعرف صالح ومعاشر صالح ومعاشر ابوه يعني اول. قال اسمع يا صالح، وانا بكون معاك انت ولد عمك على وضح النقا وصريح، لاني ابلف وادور وياكم ولا اني اخبي عنكم شيء، انا بكون معاك صريح. قال سمع عم يقول مستغربين يعني ردة فعل كأنه زعلان. قال ولد عمك فلان اللي هو الجاز جنبه اللي هو أحمد، قال لا والله ما أعرفه، واسمح لي يا فلان يا أحمد، أنا والله بنتي ما أعطيها إلا واحد أعرفه وأبخصه، ونعم فيك وأنت ما منك قصور، لكن والله أنا ما أعرفك ولا أنا معاشرك. وأنا حسب صالح يوم دق علي تليفون وقال حنا جايينك خطاب، أحسب إنه هو اللي جاي يخطب بنتي. واسمع يا صالح، دام ان الموضوع ولد عمك هو اللي جاي خطب ونعم فيه، لكني انا ارفض اني ازوج بنتي شخص انا ما اعرفه، وهذا حقي وحق بنتي صراحة، وانا ابي اضمنه، وهذه وحيدتي، وانا زواج ما تزوجت عشان اربيها، لكن انت يا صالح اذا لك نية الزواج ابي ازوجك اياها. ويسمح لي ولد عمك، واللي ولد عمك يروح يخطبها ويدور له مرة ثانية ترى تكلفة زواجه على حسابي. وينزل صالح، ينزل رأسه ومصدوم إحراج. تخيل واحد أنت يعني تقدره وتحترمه وشخص يعني عزيز عليك وعزيز على أبوك الله يرحمه، وشخصية معروفة ورجل يعني ثري وله مكانته وكذا، ويعرض عليك وحيدته، البنت الوحيدة اللي عنده، والبنت ما فيها شيء يعني، بالعكس جميلة ومتعلمة ما فيها قصور، ويعرضها عليك وانت متزوج وعندك عيال، ويقولك انت اذا تبيها بزوجك. إحراج، شو تقول؟ وانت ما كان في بالك موضوع الزواج الثاني يعني، انت الاولى يلا تزوجتها ووضعك تعبان، شو تقول؟ تقول انا ما عندي فلوس حتى ادفع لك مهر، ما عندي فلوس حتى اسوي عرس، ما عندي فلوس حتى اني اذبح ذبايح حق عزم الناس، ولا تستحي الحين من ولد عمك اللي جالس جنبك اللي راح تكسر فيه وتاخذ المره اللي هو جاي خطبها؟ الوضع تقارب، لكن تبين المرجل هني هالمواقف تبين أو يلتفت صالح على ولد عمه. قال شوف يا صالح، دام الكلام صار قدام عيونك ويشهد الله يا أحمد، هو صالح يقول لأحمد إن الكلام صار قدام عيونك ويشهد الله وهذا عمي بحصة، أني لما كلمته بالتليفون ما بينت له منو اللي جاي خطب، قلت له احنا جايين خطاب وانت تدري اننا جايين عشانك يا احمد، لكن اسمع يا احمد انا عندي خوات 5 وانت ولد عم وتستاهل، واللي تعجبك فيهم الله عطاك اياها بعد موافقتها طبعا، وعمي ابو حصه متكفل بجميع تكاليفك مثل ما قال، لكن انا راح ارد عمي وتكاليفك علي. وينصدم حتى ولد عمي يعرف صالح، قال يا صالح لا تنحرج، وانت يا عمي يا ابو حصه بيض الله وجهك وجزاك الله خير، وانت يعني كلامك واضح ما لفيت معاي ولا درت، وكان بامكانك انك تردني وتكلم صالح وتقول له من وراي جزاك الله الف خير ويرحم والديك وكثر الله خيرك. انا لا والله الحريم كثير ان شاء الله، وانت لما تعطي صالح والله كانك اعطيتني يا عمي، صالح ولد عم ويستاهل ويشهد بالله انه افضل مني. قال صالح لا يا احمد وكذا المهم هذاك ولد عم قال لا والله ابد، تمم يا صالح والله عطاك اياها، والبنت اذا وافقت يعني خلاص خلينا نقرا الفاتحه على قولتهم على زواجك من حصة. لكن صالح منحرج أو يلتفت على عمه قال له يا عمي والله أنك ورطني والله يا عمي. قال له اسمع يا صالح وأنا عند كلامي، أنت الله عطاك إياها بعد موافقتها، إيش قلت؟ قال يا عمي ترى أنا وضعي قال له أعرف كل شيء، إيش قلت؟ قال والله أنا موافق واتشرف ويسعدني، لكن خلينا نشوف البنت. ويروح ابو حصه ويكلم بنته، قالها يا بنتي تعرفين انا كبرت والان تعبان، وانا والله همي كله اني أأمن على مستقبلك، يعني ابيك تاخذين رجال يكون محترم وما أبيه يعني من بعد عيني يعني يعذبك ولا أنه يستغلك، ولا وترى حلالي كله لك، أنت وحيدتي وأنت كذا ويا بنتي. قالت له والله يا يبا اللي تشوفه أنت أنا أقول تم، وأدري أنك مستحيل تختار لي شيء يضرني. قال له والله يا بنتي أني اخترت لك أرجل شاب أنا شفته بحياتي. قالت أنا موافقة، ويدخل على صالح ويقول له مبروك. وفعلا ويقوم صالح ويكتب كتابه على حصة، حتى أبوها ما طلب إلا مهر قليل جدا فقط علشان يكون يعني الموضوع يعني شرعيا جائز، اللي هو يعني ريال يسمونه، يعني اللي هو مهر يعتبر مهر. ويتزوج صالح حصة، كتب كتابه ورجع للكويت، طبعا خلاها هناك ورجع للكويت وجهز نفسه وخذ امه وخواته وزوجته اللي ابدا ما عارضت. وتدري تقول صالح جزاه الله خير اصلا صابر علي وانا اكبر منه ويبي صبيان يعني، والوضع ترى ايامها يعني مقبول عادي، يعني واحد تزوج 2 3 4 عادي، ورغم ان ظروف الماديه صعبه لكن نعيش كلنا في بيت واحد. ترى اللي تزوجوا في الثمانينات والتسعينات وفي الان لكن قليل جدا يتزوجون 4، ترى 4 نفس البيت، الحريم يتعاونون يطبخوا مع بعض وتعاونوا بالبيت. الحين لو عنده 2 وكل واحدة ببيت في منطقه ثانيه يصير حرب بينهم. المهم ما لكم بالطويله، ويتزوج صالح حصة واستقرت عنده في الكويت. طبعا حصة بنت أجودي، صحيح أبوها معيشها بعز ودلال ورفاهية، أبوها غني يعني، حتى البيت اللي جت منه من السعودية إلى الكويت شافت البيت بسيط جدا لكن كانت راضية. وأبوها أصلا قايل لها: يا بنتي أنا كل أملاكي مسجلها باسمك، بإمكانك حتى وأنت عند زوجك، وخلي صالح يتصرف فيها، يشتري لكم بيت، يشتري لكم مزرعة، يشتري لكم أرض، تبون فلوس اخذوا اللي تبينه يا بنتي إذا صالح قال وافقي له. أبدا، قالت له تم. وهذا الكلام من قلته لصالح، قال لها: مستحيل والله دينار بحياة أبوك، دائما دام إنه هو موجود على قيد الحياة مستحيل إني أمد على قرش واحد من فلوسه. أنا ما تزوجتك عشان فلوسك، أنا تزوجتك علشان أنت بنت أجاويد، أنت بنت أصول، بنت محترمة، بنت كذا. وبالعكس يعني أنا شيء يعني يسعدني ويشرفني أني أنا أتزوجك يعني. والله أبدا موضوع ما هو موضوع فلوس. أو فعلا جلس صالح سنين طويلة وهو يعاني ماديا لكن ما يتكلم، ما يبين لحد، وعنده زوجتين وعنده خواته ما شاء الله وعنده بناته، وسبحان الله الله رزقه كذلك في بنت وولدين، ولكن أموره كانت سعيدة وماشي، والكل عارف وضعه ويعرفونه من كثر أخلاقه وكرمه وطيبه ومرجلته، ما حد يتأفف ولا حد يعترض. وقدر الله ويتوفى أبو حصة. أبو حصة بعد ما تزوجت بنته وقعدت عند صالح وجلس أول سنة يراقب، لأنه حاط بعض أملاكه باسم حصة، يبي يشوف صالح يتصرف فيها، يبيع، يسوي شيء. سنة ينتظر أبدا، حتى رصيد اللي الحساب اللي في البنك ما لمس منه شيء. السنة اللي بعدها يشوف إذا بايع له أرض، بايع مزرعة، أبدا. سنين مرت وصالح ما قرب على أي شيء من أملاك حصة. ويقوم أبو حصة ويسجل باقي أملاكه باسم صالح بدون علمه، وحاطها في وصية ومعطيها المحامي، ولأنه أصلا هو كان مريض يعني في القلب، وكان مسوي عمليات كثيرة، وكان يسافر أكثر من دولة يسوي عمليات. بعد ما توفى ويكتشف صالح أن عم أبو زوجته رحمة الله عليه كان مسجل نص أملاكه باسم بنته السنوات اللي كانت على ذمة صالح، وكذلك بعد ما توفى تبين أن باقي أملاكه مسجلها كلها باسم صالح. وطبعا صالح إنسان صالح مثل ما قلت لكم، ما قصر بعائلته وشرى لهم بيت كبير، وخواته ما شاء الله بعد فترة تزوجوا. وفي شغلة بيني وبينكم، ترى الواحد مو عيب، يعني مو عيب ان اذا زوجته ثرية مثلا انها تساعد زوجها، لكن ما يستغلها، ما يعيش عالة عليها، ما يعني اذا شاف زوجته غنية ولا عندها فلوس يقوم يتنبل ويقعد في البيت لا وظيفة ولا شغلة ولا مشغلة، ومعتمد على فلوس زوجته، ولا لأن زوجته موظفة وهو يشخر في البيت وياخذ فلوسه ويصير طلي بدل ما المفروض أنه يكون رجل. هذا لا حبيبي. أما إذا كان هو رجل ونعم الرجل وزوجته الله مرهي عليها وعندها خير، فلا بأس أنه يعني تساعد زوجها. وطبعا إذا كان محترم ما يروح ياخذ فلوسها عشان يتزوج بفلوسها عليها، لا يعني في فرق، في رجال يستاهلون وفي كثير من الرجال والله ما يستاهلون. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.